الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم الله أني ما أردت الحديث عما ستسمعون، وأني أزمعت أن لا أتكلم ولا أخوض مع كبد يتفتت حسرة ولوعة، وقلب يتفطر ألما على ما يجري على أرض غوطتنا المباركة التي نسأل الله العلي العظيم أن يقر عيوننا بنصر أهلها نصر قريب غير بعيد. ولكن سقوط بلدات بعد ذلك الخلاف وذلك النزاع وذلك الشقاق أوجب علينا أن نتكلم عن الغوطة التي صارت أذنا صمت عن نداء كل عقلاء المسلمين كبارهم وصغارهم عندما نادوا أهل الغوطة أن أفيقوا من غفلتكم، عودوا إلى رشدكم، ولكنهم كانوا أذنا قد صمت عن تلك النداءات. الغوطة في أيامها الأخيرة صارت عينا عميت عن أنات الثكالى واليتامى والأرامل والمعتقلين، تناديهم انظروا إلى حالنا ودعوا خلافاتكم جانبا، فإن المصاب أكبر وإن العدو أعظم مما تتصورون. الغوطة التي صارت في أيامها الأخيرة مرآة قد صدئت، فردت إلينا الصورة بخلاف ما نرجوها وبخلاف ما يرجوها كل مسلم حر في كل أصقاع الدنيا. فسقطت بلدات ما حررت بالأمان ولا بالمجان، وإنما حررت على أيدي رجال طاهرين، وكذلك نحسبهم. رووا أرض الغوطة بدمائهم الطاهرة الزكية، ورحلوا إلى الله عز وجل وقد حرروها من دنس المعتدين الغاصبين، لتسلم بعد ذلك بخلافات بين قادات وشرعيين. أمام سقوط تلك البلدات أجدني مضطرا أن أتكلم، وكما قلت قد أزمعت أن لا أتكلم، وعهدت الله عز وجل على أن لا أخوض في هذا الحديث. ولكن سكوتنا بعد سقوط تلك البلدات خيانة لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، خيانة للعهد الذي أخذ على المتكلمين وعلى طلاب العلم لتبيننا. كان لابد لنا أن نتكلم بعد سقوط بلدات كانت حصيلة منيعة على النظام الكافر المجرم بأعوام عديدة، ولكنها سقطت لا بقوة النظام ولا بقوة أعوان النظام، ولكن بخلاف إخواننا الذين اختلفوا هناك. وأن يقتل المئات وأن يعتقل المجاهدون على أيدي إخوانهم المجاهدين، فلا بد من أن نتكلم. أما أن نبقى ساكتين وأن تسجل الجريمة ضد مجهول فهذا شأن إخوان الشياطين. نسمع ولعقود طويلة جدا عن النكبة وبعدها عن النكسة، ثم لا نتكلم عن الجاني ولا نتكلم عن السبب كليهما، وهذا شأن الطغاة. هكذا يعلمون شعوبهم أن يتكلموا عن الآلام دون أن يتكلموا عن مسببها، دون أن يتكلموا عن الذي جرى الآلام لتلك الأمة من نكبات ونكسات وسقوط بلدات. أما الإسلام الصادق الصحيح الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنه يعلم أتباعه خلاف ذلك، يعلمهم أن يقولوا للجاني أنت جاني، وللظالم يا ظالم، وللمخطئ أنك مخطئ، فيجب عليك أن ترعوي وأن تعود إلى رشدك، وإلا أشرنا إليك بالبنان بأنك من الجانين، من الذين جروا الويلات لهذه الأمة، كل الأمة. عندما تتكلم عن غزوة أحد وعن مصاب المسلمين فيها من قتل وغير ذلك، يعقبون حديثهم بقولهم: خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل الذي أمرهم أن يبقوا عليه، فنزلت الهزيمة بسببهم. يشيرون إلى الجاني ولو كان صحابيا كريما، إذ أنهم أخطأوا لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين عندما يتكلمون عن غزوة حنين وعن مصاب المسلمين في أولها، والله عز وجل قال عن غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عندما نتكلم عن غزوة حنين نعقب الحديث بقولنا أن فئة من المسلمين ضرتها قوة المسلمين وعدد المسلمين، فكانت الهزيمة من ذلك الظن الذي جاء من بعض الصحابة أو من بعض الصحابة. لذلك لا بد لنا إن كنا صادقين، إن كنا نريد النجاة بأمتنا ومجتمعنا والمسلمين الذين يجب علينا أن نبلغهم ما أمرنا بتبليغه، أن نقول لهم إن فئة من المسلمين قد أخطأت وقد جرت الويلات على الأمة وجرت سقوط بلدات بأكملها ما حررت إلا بدماء طاهرة زكية. دروس مؤلمة تبكي السابقين وتقض مضاجعهم، ولكن يجب علينا أن نتعلم منها، ومن لم يعتبر بغيره أصابه ما أصابهم ووقع بما وقعوا به وهو لا يشعر، لأنها سنن ربانية لا تتغير ولا تتبدل. أول درس مؤلم مبكي وقعنا فيه أن ما سقط من البلدات على أرض غوطتنا المباركة إنما هو نتيجة حتمية، نتيجة لا تتغير ولا تتبدل عندما يحل النزاع والشقاق والخلاف بين صفوف المؤمنين. وصدق ربنا إذ يقول وهو أصدق القائلين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما علاقة الصبر بالنزاع والشقاق؟ أيصبروا على بعضكم البعض على خلاف آرائكم بل ربما ومناهجكم وتطلعاتكم حتى لا تختلفوا، ولا تنازعوا، لأن نتيجة ذلك فشل ترونه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا ما رأيناه بالأمس. وقد نادت الأمة بعلمائها بكبرائها بمثقفيها بكل قلب محترق على المسلمين، نالت القادة هناك: نستحلفكم بالله، نرجوكم، نقبل أيديكم وأرجلكم، اتقوا الله في دماء المسلمين. فما وجدنا مجيبا، وللأسف ما وجدنا غير بيانات كاذبة، بيان يكذب بيانا وبيان يكذب آخر، إلى أن سقطت تلك البلدات التي يحمل جريرة سقوطها كل من خالف أمر الله عز وجل ولم يفقه سنن الله تبارك وتعالى في تعامله مع عباده. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع إخواننا ففشلوا وذهبت ريحهم وذهبت قوتهم، وقتل من المجاهدين الذين كانوا يرابطون ضد الظالمين الكافرين، قتلوا على أيدي بعضهم البعض. ووالله لو قتل تلك المؤاد قتلت تلك المئات على أسوار دمشق لا اقتحموها وأرواحوا الأمة من ذلك الظالم الباغي، ولكن سوء فعال قادتهم وسوء فعال شرعيهم جعلهم يقتل بعضهم بعضا، هو درس قاسي. نعم أيها الإخوة، ويجب علينا أن نتعلم منه. التنازع والشقاق والخلاف نتيجته الحتمية فشل، نتيجته الحتمية ذهاب للقوة، نتيجته الحتمية سقوط من عين الله عز وجل، وسقوط من عين الناس، وسقوط من عين العدو. ونحن في هذه المنطقة إن بقينا على نزاعاتنا وخلافنا وشقاقنا، إن لم نسعى جاهدين صادقين لتوحيد صفوفنا لرعب الصدع الذي بين كثير من مجاهدينا، سيحل بنا ما حل به لا سمح الله. نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. أما الدرس الثاني يا معاشر السادة، هو إشارة بالبنان إلى كل أولئك الذين رفضوا الصلح، إلى الذين رفضوا كل المبادرات التي ما توقفت من أول يوم لاقتتالهم الداخلي. أولئك هم الذين يتحملون المسؤولية كاملة، أولئك الذين يتحملون مسؤولية سقوط البلدات وإراقة دماء طاهرة زكية، شرعيا كان أم قائدا، قائدا كبيرا في جسده ولكنه والله صغير في عقله، صغير في حكمته، صغير في فهمه، لأنه لن تطبق قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين. أم شرعيا كان من المفترض أن يكون سببا لحل الأزمة، فإذا به عقدة الخلاف في الغوطة الشرقية، وعتبنا على طلاب العلم لا ينتهي، الذين أبى فئة منهم كبيرة منهم إلا أن تكون محسوبة على الفصائل. وكنا نقول دائما يجب على طالب العلم أن يكون ككأس الماء هذه، يستسيغها كل أحد ويشرب منها كل أحد، فإذا ما صبغت بصبغة أو بلون رفضها بعض الناس، طالب العلم أكبر من أي فصيل، لأنه يحمل بضاعة الأنبياء، يحمل قال الله وقال رسول الله، ودين الله باقي والفصائل إلى زوال. رأينا أولئك الشرعيين إلا من رحم الله، أبى الواحد منهم إلا أن يصطبغ بصبغة فصيل ليخرج فتوى بعد ذلك تناسب قائد الفصيل وتناسب داعم الفصيل، ولو كان حربا على الله ورسوله وعلى جماعة المؤمنين. كان من المفترض أن يكون بالشرعيين ما أن تطفئ لهيب نار الاختلاف، ولكنهم كانوا وللأسف زيتا يصب على النار. نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. كل أولئك أيها الإخوة من قادة وشرعيين يتحملون المسؤولية كاملة، وننتظر منهم أمرا من أمرين لا ثالث لهما، إما أن يخرجوا معتذرين معترفين بأخطائهم بأنهم كانوا سببا لسقوط تلك البلدات، لا نريد أن نسكت بعد ذلك عن الجاني وأن تسجل الجريمة ضد مجهول. هذا ما علمه الطغاة لهذه الأمة عبر مئات السنين، تسجل الجريمة ضد مجهول. وقد قامت الثورة والتي قدمت الملايين من أبنائها ليقال للجاني أنك جاني. كل من رفض المبادرات والصلح يتحمل المسؤولية كاملة، يعتذر ويعترف بخطئه وأنه جرى على الأمة الويلات بكبره بأخطائه المتراكمة. وهذا سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه يقتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله، رفع عليه السيف، كان ذلك رجل من الكافرين، فلما رأى السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله، فقال سيدنا أسامة في قلبه ما قالها إلا خوفا من السيف، ثم أهوى بسيفه عليه فقتله. وصل الخبر إلى رسول الله غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، قال أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ اعترف أسامة بذنبه، قال استغفر لي يا رسول الله، ما بحث عن ألف عذر وعذر ما اختبأ خلف أصبعه، استغفر لي يا رسول الله وقد قتل رجلا واحدا قال لا إله إلا الله، في الظاهر أنه قالها خوفا من السيف. ماذا يقول أولئك القادة، أولئك الشرعيون؟ بماذا سيجيبون الله عز وجل عن مئات الذين قتلوا لأجل رعوناتهم ولأجل أخطائهم ولأجل كبرهم ولأجل أن لا يذلوا للمسلمين. اعتذروا، اعترفوا بأخطائكم أو ارحلوا عنا. لستم أهلا لقيادة، ولستم أهلا لفتوى، ولستم أهلا لجهاد في سبيل الله عز وجل. إما أن تعتذروا، وإما أن يرحلوا عن صدر هذه الأمة وقد جثموا عليها لأيام وسنوات طويلة. ذقنا من وقوفهم على أسوار دمشق لأن الداعم وضع لهم 1000 خط أحمر، إياكم أن تتجاوزوا وإلا أوقفت عنكم الدعم. ولكنهم لما اختلفوا ما وضع لهم خطا أحمر، لأنه يريد من هذه الأمة أن يقتل بعضها بعضا. أما الدرس الثالث فهو لكل عنصر جعل ولاءه للفصيل قبل أن يكون ولاءه لله رب العالمين. جعل طاعة أميره فوق طاعة الله عز وجل، وفهم أميره وهو فرد فوق فهم الأمة وهي جماعة. رأينا الآلاف المؤلفة من المجاهدين الذين سحبوا عن جبهات قتالهم وعن ثغرات رباطهم استجابة لأميرهم، والواقع يقول لهم أن أميرهم على ضلال وأن أميرهم على خطأ، ولكنهم استجابوا. لماذا أيها الإخوة؟ أما فيهم من رجل رشيد؟ نعم فيهم، ولكنهم ربوا على أن طاعة الأمير فوق طاعة الله، وعلى أن أمر الأمير فوق أمر الله. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تخبرنا سيرته فيما رواه البخاري ومسلم من حديث سيدنا علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته والسمع له، اسمعوا للأمير وأطيعوا له. فلما كانوا في طريقهم وجد عليهم من بعض أمورهم، أي وجدهم أنهم قد خالفوه في أمر من الأمور، فوجد في قلبه على تلك السرية، فقال: أما أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. قال: أوقدوا فيها نارا. فأوقدوا. قال: ادخلوها. نظر بعضهم إلى بعض، وهل آمنا برسول الله إلا خوفا من الدخول في النار؟ وأبوا أن يطيعوا. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالأمر، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة بالمعروف، أي أنني أطيع أميري وقائد فصيلي عندما يكون أمره موافقا لأمر الله عز وجل، موافقا لشرع ربنا تبارك وتعالى، لا مخالفا لأمر الله وشرع الله وأقوال أئمة أو علماء الأمة الكبار، من أجل أن يركب هواه، من أجل أن يشعر بعزة الإثم، من أجل أن لا يضعها لأخيه المسلم، من أجل أن لا يتذلل لجماعة المسلمين. يا أيها العناصر، أنتم وقودوا معركة، إن جعلتم طاعة الله أو طاعة الأمير فوق طاعة الله، قولوا لأمرائكم نطيعكم طالما أنكم على شرع الله ونهجه، ولكننا والله لن نخالف أمر الله لأمركم، ولن نبيع ديننا بدنياكم، اذهبوا تبا لكم إذا أمرتمونا لما يخالف الله عز وجل. أما إذا علم العناصر كما رأينا أن طاعة أميرهم فوق طاعة الله، قتلوا على أيدي بعضهم البعض، وسلمت بلداتهم وهم ينظرون ويحتلقون كما هما وغما وكمدا، كما قالت تلك المرأة لابنها آخر أمراء الأندلس: ابكي ملكا كالصغار لم تحافظ عليه كالرجال، لأنهم ما تناسوا خلافاتهم وما أعرضوا عنها، وجدناهم يقتل بعضهم بعضا عبر أيدي عناصر جعلوا طاعة الأمير فوق طاعة الله عز وجل. أما الدرس الرابع والأخير، لابد أننا أن نعلم أن ما جرى على أرض الغوطة في الأيام الأخيرة المنصرمة ليس وليد ساعة أو ساعتين ولا يوم أو يومين، إنما هو وليد تجيش لأيام طويلة وأشهر طويلة، إنما هو وليد تراكمات وأخطاء وكبر من فصيل على فصيل ومن جماعة على أخرى. نرى تجيشا من الفصائل بعضها على بعض، يقول بعض الحمقى هو كلام على الفيس لا يقدم ولا يؤخر، لا والله أيها الإخوة، هو تراكم بعد تراكم، نرى كبرا من فصيل على آخر يقول هذا شأنه الداخلي، لا والله أيها الإخوة، هو تراكم على تراكم، يقول بعض الحمقى هو خطأ صغير، لا والله أيها الإخوة، هي حصاة بعد حصاة بعد حصاة، تصنع جبلا من الأخطار، تراكمات بعد تراكمات، ما حلت القضايا الصغيرة ولا التي أكبر ولا التي أكبر، إلى أن وصلوا يقتل بعضهم بعضا وينحر بعضهم بعضا بسلاح هو أمانة في أعناقهم، ما جاءوا به من بيت آبائهم ولا أمهاتهم، كانوا نكرات قبل الثورة، فإذا بهم ظلموا أنفسهم. قال: وأمر الناس أن يلقوا بأنفسهم إلى ما ينزل عليهم سخط الله عز وجل. هذا الدرس يدعونا إلى أن لا نرضى بوجود تجيش بيننا، وقد رأينا بعض من لا علم له، بل ربما لا فقه له ولا فهم عنده، يجيش في هذه المنطقة التي عافاه الله من تلك الفتنة، وإذا به بجهله وقلة وعيه كأنه يجر نفسه إلى الفتنة جرا، وقد عافانا الله عز وجل من تلك الفتنة. سئل سيدنا عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه عن الخلاف الذي جرى بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، قال: الحق، قال له: الحق مع من؟ فقال لهم مجيبا إجابة عالم فاهم لواقعه: تلك دماء قد عصم الله عز وجل منها سيوفنا، أفلا نعصم منها ألسنتنا؟ لئن عافانا الله في هذه المنطقة من تلك الفتنة التي نسأل الله أن يرفعها عن إخواننا عاجلا غير آجل، وأن يقر عيوننا بصلح بينهم قريب غير بعيد، فلماذا نجر إلى أنفسنا تلك الفتنة؟ لماذا نسعى جاهدين إلى إزالة كل سبب من أسباب الخلاف، من أسباب الشقاق والنزاع، ولو بمجرد كلمة خاطئة تخرج من عنصر تبلغ إلى عنصر فصيل آخر فيجمعها مع الثانية مع الثالثة لتصبح جبلا من الأخطاء؟ أيها الإخوة، الأخطاء التي بيننا يجب علينا أن نتداركها وألا نغفل عنها لألا تصبح جبلا ربما تودي بنا أجمعين. نسأل الله العلي العظيم أن يجمع قلوب المجاهدين الصادقين على ما يرضيه عنهم، أن يوحد كلمتهم وأن يوحد صفوفهم، وأن يولد طغاة الظالمين المستكبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، وارحمنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت أيها الإخوة، وقال قبل ذلك العلماء من قبلي وطلاب العلم والخطباء والدعاة في بلدتنا وفي بلادنا: ما مضى على أهل الشام أيام هي أشد علينا من هذه الأيام، ونسأل الله لها فرجا قريما غير بعيد. فوالله إن الاقتتال الذي جرى على أرض الوطن والدماء التي سالت هناك كانت أشد على قلوبنا ألما وحسرة ولوعة من الدماء التي أبيقت على أرض حلب، لأننا نعلم أن القاتل هناك إنما هو مجرم متمرس قد أبيح له الإجرام صباح مساء، أما أن يقتل بعضنا بعضا فهذا والله كان شديدا علينا. نسأل الله فرجا قريبا غير بعيد. هذا الوقت أيها الإخوة يجب علينا رجوعا صادقا إلى الله عز وجل، وتوبة صادقة أن نعلنها بين يدي الله عز وجل. اللهم لا تؤخر النصر بذنوبنا ومعاصينا يا ذا الجلال والإكرام، نحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، وقلنا ونقول أن الذي يرتفع من شهر رمضان رجل قد هيئ نفسه لذلك الشهر بتوبة صادقة بين يدي الله عز وجل، وأول ما تبدأ به هذه التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل في صلاة الفجر التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن فضيلتها في جيب، فقال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والتي بين لنا أجرها في الدنيا قبل الآخرة، فقال: الأشر من الشائن في الظلم إلى المساجد بدون التاب يوم القيامة. أيها الإخوة، نحن الآن نستطيع أن نرجع إلى بيوت الله عز وجل، فبيوت الله مفتوحة، وهذا والله من أجل نعم الله عز وجل علينا، وطرقنا آمنة. هذه النعم أيها الإخوة بحاجة إلى شكر، والنعم إن لم تشكر زالت. نسأل الله يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها. أنت الآن قريب من مسجد، تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تقوم إلى صلاة الفجر وتأتيها في جماعة، كما سن لك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فبرهن بالله عز وجل أنك ستغير من حالك. نحن غيرنا إخواننا كثيرا من شؤوننا وأحوالنا صغيرها وكبيرها، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أن نغيره ما غيرناه هو علاقتنا بالله عز وجل. ترفع الأسماء كل يوم على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر إلى الله عز وجل، فترضى أن يرفع اسمك كل يوم مع الغائبين، فلان غائب وفلان غائب، ما هو شعورك إذا وقفت غدا بين يدي الله عز وجل وعاتبك على غيابك في كل يوم عن صلاة ينادى عليها؟ الصلاة خير من النوم، عاهد الله عز وجل على تكون من المستقرين إن شاء الله تعالى، أملا أن يرفع الله عز وجل الغمة عن هذه الأمة. ردنا الله وإياكم إلى دينه مردا جميلا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. التبرعات ستكون إن شاء الله تعالى صالحة لكل الأوقات في هذه البلدة، وأيضا لا ننسى صادقة معهدنا في مسجدنا والتوجه إلى الله بقلوب صادقة، عسى أن تكون ساعة إجر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أزل ما بيننا من بيننا، أزل ما بين المسلمين من خلاف وشقاق ونزاع برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا عنه محبة وألفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في الغوطة الشرقية وفي كل مكان، اللهم احفظهم في داريا وفي حلب وفي وفي كل أصقاع الدنيا يا ذا الجلال والإكرام، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، واجمع قلوبهم وكلمتهم على ما يرضيك عنه، اللهم اجمع قلوبهم وكلمتهم على الإخلاص يا خير الجامعين، وأهلك عدوك وعدوهم بقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، لا تؤخر النصر بذنوبنا ومعاصينا، اللهم ولا تعاملنا بأعمالنا وأنت أرحم الراحمين، عاملنا بالفضل لا بالعدل يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا رمضان على أحب الحال إليك. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، بلغ رمضان وقد نصرتنا وجمعت قلوبنا على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقام الله لنا ودامت السماوات والأرض وجعلنا في الصالحين. اللهم احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزينا يوم العرض، نستغفرك اللهم ونتوب اليك. سير صلاه كتابك وكتابك الله استوى مع الدليل وتراص وارحمني ويرحمكم الله. اللهم سوى نفسه بالشكر وخير صلاه الاكمام وسد الثغر فيها يرحمكم الله. من وصل صفا وصله الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله.